بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخمسين من دروس سورة الأنعام، ومع الآية الرابعة والعشرين بعد المئة، وهي قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء يجب أن نفرق بين معجزات الأنبياء السابقين وبين معجزة سيد المرسلين. فرق كبير، فرق لا في الدرجة بل في النوع. بمعنى أن الأنبياء السابقين كانت رسالتهم إلى أقوامهم ليس غير، لذلك كانت المعجزات حسية. والسؤال الآن: لماذا المعجزات؟ لأن الله إذا أرسل نبياً أو رسولاً يجب أن يشهد له أنه رسوله، وكيف يشهد خالق السماوات والأرض ولا تدركه الأبصار للخلق أن هذا الإنسان هو رسوله وهو نبيه؟ لا بد من أن يجري على يديه شيئاً لا يستطيعه البشر جميعاً، لا بد من أن يجري عليه خرقاً لنواميس الكون. هذا الخرق لنواميس الكون هو المعجزة. فالمعجزة خاصة بالأنبياء والرسل، وقد أمروا أن يتحدوا الناس بها لأنهم معصومون. لكن بعض التجاوزات التي يبشر الله بها المؤمن أنه مقرب إليه يسميها العلماء كرامات، والكرامات لا ينبغي أن يتحدى بها لأن الأولياء ليسوا معصومين. لذلك الولي الصادق يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بشيء لا يليق أن تظهره. أيها الإخوة، خرق النواميس والشيء غير المألوف من غير الأنبياء يسمى كرامات، والكرامة لا ننكرها ولا نذكرها. إن أنكرناها أنكرنا حقيقة وردت في كتاب الله. السيدة مريم هل هي نبية؟ الأنبياء رجال، لكنها ولدت ولدا من غير أب، هذا خرق للنواميس. لذلك الكرامات لا نرويها إلا إذا كانت مؤصلة بقرآن أو سنة. أما كل إنسان قال لك أنا صار معي كذا وكذا، هذا طريق كله ألغام وينتهي بضياع معالم الدين. لذلك الأولى أن نبتعد عن الكرامات التي ليس لها دليل من نص قطعي الثبوت والدلالة. ويجب أن تعتقد أنك لست مكلفاً أن تصدق كل كرامة تروى لك. الكرامة كأنها يعني أمر صرف شخصي لا يصرف إلا لصاحبه، فلا ينبغي أن نتحدث عنها. هذا الدين دين النص الصحيح، دين العلم، دين القواعد. حتى إن العلماء قالوا لو أن إنسانا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بغير أمره في حياته ترد الرؤية، ترد الرؤية ويثبت الشرع. هذا دين، والدين مصيري، وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. خرق العادات والنواميس للأولياء كرامة، وخرق العادات والنواميس للضلال ضلالة. فقد يستعين إنسان بالجن ويبدو لك أن بعض النواميس خرقت، هذه ضلالات. لكن الذي يعنينا في هذا الدرس المعجزات. معجزات الأنبياء السابقين كانت لأقوامهم ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. بينما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام لكل الأمم ولكل الشعوب وإلى أن تقوم الساعة، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن كتابه خاتم الكتب. فالفرق النوعي بين معجزات الأنبياء السابقين وبين معجزة سيد المرسلين فرق في النوع. الأنبياء السابقون بعثوا لأقوامهم، الآن معجزاتهم حسية، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أشار إلى البحر فأصبح طريقا يبسا. سيدنا إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا يونس، خرج من بطن الحوت. سيدنا صالح، أخرج الناقة من الجبل. هذه معجزات حسية، لكن قال عنها العلماء كأنها تألق عود ثقاب، تألقت مرة وانطفأت، أصبحت خبرا يصدق أو لا يصدق. لكن بعثة النبي ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي جاء به النبي لكل الأمم والشعوب وإلى قيام الساعة، إذن لا بد من أن تكون المعجزة مستمرة إلى قيام الساعة. طبيعتها إذن معجزة علمية وليست حسية. وهذا لا يعني أننا ننكر أن النبي جاء بمعجزات حسية لمن كان حوله، أما المعجزة الكبرى التي هي مستمرة إلى يوم القيامة هذا القرآن الكريم، وما فيه من إشارات علمية سبقت العصر بألف وأربعمائة عام. لذلك لما جاءهم بالقرآن وهو كلام خالق الأكوان، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، تمنوا أن يضرب بالعصا فإذا هي ثعبان مبين، تمنوا الخوارق التي وردت في الكتب السماوية السابقة في الإنجيل والتوراة، وقالوا لن نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لأن بلادهم صحراء والماء شيء نفيس، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، أن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بشر، الأشياء التي خصها الله به يظهرها، والأشياء التي لم يخصها به أنى لها أن تكون بين يديه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أيها الإخوة الكرام، إذاً هذا الذي لا يعي مضمون الدعوة، لا يعي عظم المنهج، لا يعي هذا التشريع، لا يعي هذه الحقائق، لم يتفكر في خلق السماوات والأرض، هذا الذي غفل عن جوهر الدين وطلب الشكليات وطلب خرق العادات وتجاوز القوانين وطلب معجزات ليست في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى أحياناً التعنت. التعنت هو يريد ألا يؤمن، لأنه إذا آمن قيده المنهج، هو يريد أن يبقى متفلتاً من المنهج. لذلك الإنسان أيها الإخوة حينما يعصي ربه يختل توازنه، فإذا اختل توازنه يسعى أن يقلل من قيمة المستقيمين أو الصالحين أو المؤمنين، يسعى أن يقلل من قيمة الدين، يسعى أن يبحث عن ثغرات في الدين كي يرتاح، يسعى أن تأتيه أخبار تؤكد صوابه في عمله. هذا إنسان غير سوي، اختل توازنه حينما عصى ربه، لأن تطابق الفطرة مع الشرع تطابق عجيب. سواء عليك أعصيت أمراً نقل إليك من كتاب أو سنة، أو خالفت قوانين فطرتك، المؤدى واحد، المؤدى كآبة، المؤدى قلق، المؤدى اختلال توازن. فالذي اختل توازنه إما أن يتعلق بعقيدة فاسدة تغطي انحرافه، كأن يعتقد بمفهومات للشفاعة ساذجة، أنه اعمل ما تشاء فالنبي عليه الصلاة والسلام سوف يسجد يوم القيامة ويطيل السجود، يقول الله له ارفع يا محمد، يقول لا أرفع رأسي حتى تدخل أمتي الجنة. هذه فكرة مريحة جدا، افعل ما تشاء. لكن الله حينما يقول أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أما حينما قال عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فقيل له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول عندئذ سحقا سحقا. حينما يقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الإنسان الذي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا منهج الله عز وجل. فالذي يعصي الله يختل توازنه، وعندئذ يتعلق بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك في بداية الدرس أقول اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. شيء آخر، حينما يختل توازن الإنسان بسبب مخالفته لمنهج ربه أو لقوانين فطرته وإثمان لمسمى واحد، ذلك لأن تطابق الشرع مع الفطرة تطابق تام، حينما يفعل ذلك يختل توازنه، عندئذ يتعلق بعقائد فاسدة ومضحكة ولا أصل لها ولا تقوم على قوائم. وهذه العقائد متى يكتشف زيفها؟ بعد فوات الأوان. تماما كما لو أن طالبا أقنع زميله أن المدرس في نهاية العام يعطينا الأسئلة بهدية، لذلك هو يستريح من الدراسة، فلما طرق باب المدرس وطلب منه الأسئلة صفعه على وجهه صفعتين وأخرجه مطرودا مخزولا خائبا. هذه الفكرة التي صدقها في أول العام سببت له الرسوب. لذلك هذا العلم لا تقبل شيئا من دون دليل، ولا ترفض شيئا من دون دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إخوتنا الكرام، هناك أشياء كثيرة ليست مصيرية. بيت تسكنه بإمكانك أن تبيعه، مركبة تركبها بإمكانك أن تستبدلها، حرفة تمارسها بإمكانك أن تغيرها، لكن عقيدتك ودينك تتعلق به الآخرة، يتعلق به الأبد، تتعلق به السعادة أو الشقاء، تتعلق به ما بعد الموت. لذلك الإنسان إذا تعلق بعقائد زائغة أو اتهم الصادقين كي ترتاح نفسه، أسلوب غير علمي تماماً، كما لو أن طالباً لم يكتب الوظيفة يتمنى أن يكون جميع الطلاب لم يكتبوا الوظيفة. الآن في بعض البلاد بإفريقيا إذا جاءهم زائر يحاولون أن ينقلوا له فيروس الإيدز. لماذا؟ بظنهم أنه كلما اتسعت رقعة المصابين بحث الناس عن حل لهذا المرض. هذه حالة موجودة دائما. لذلك الله عز وجل قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أحد أقطاب الكفر في مكة قال بنو عبد مناف نافسونا، أنفقوا فأنفقنا، ذبحوا الإبل فذبحنا الإبل، فعلوا ففعلنا. فكيف جاء نبي منهم إن لم يأتينا وحي كالذي أتى محمدا لن نؤمن به؟ قضية منافسة. الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الرسالة تحتاج إلى بطل، تحتاج إلى قمة البشر، تحتاج إلى إنسان هو بشر وليس كالبشر، تحتاج إلى إنسان مفعم بمحبة الله، مفعم بطاعته، مفعم بتقديره، مفعم بحرصه على نفع الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني أحيانا إنسان يعمل ليلا نهارا ويتفوق، والله عز وجل يتفضل عليه بإكرام من نوع أو آخر. الذي بقي نائما وكان كسولا متوانيا مرجئا لكل خططه إذا رأى زميله متألق يغار منه، بل يحسده بل يسفهه. نقول له أنت أين كنت يوم كان يمضي الليالي على طاولة الدرس؟ أين كنت؟ كنت نائم، كنت مع أصدقائك تلعبون النرد. هو كان يدرس ويتعلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم اقتراحات. أيها الإخوة، أنا أقول لكم إن معرفة حقيقة رسول الله جزء لا يتجزأ من الدين. الدليل: أم لم يعرفوا رسولهم؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. التفكر في فحوى دعوة النبي وفي شخص النبي وفي خلق النبي وفي منهج النبي، ونحن الآن بأمس الحاجة إلى أن نعرف الطرف الآخر بعظمة هذا النبي. أناس يجهلونه، لا يعرفونه، رسموا رسوماً تشوه حقيقته، والذي رسم هذه الرسوم سئل أتعرفه؟ قال لا، لا أعرف. فكيف ترسم هذه الرسوم وأنت لا تعرفه؟ قال أنا أعرف أتباعه. لذلك أنا أقول لو أن الجاليات الإسلامية في العالم طبقت أحكام دينها لكان موقف الغرب منا غير هذا الموقف. كنت أروي قصة كثيرا أن إمام مسجد نقل من لندن إلى ظاهر لندن، فاضطر أن يركب مركبة كل يوم مع السائق نفسه. مرة صعد المركبة، أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له السائق التتمة وهي تزيد 20 بنس عما يستحق. أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له التتمة، فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق. إمام مسجد قال لا بد من أن أرد الزيادة. بعد أن جلس على المقعد قال إنها شركة عملاقة ودخلها فلكي، والمبلغ يسير جدا لا يقدم ولا يؤخر، وأنا في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ. لكن الذي حصل أنه لما أراد أن ينزل دون أن يشعر مد يده إلى جيبه ونقد السائق 20 بنس. ابتسم السائق، قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى. قال والله حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع هذا الإمام مغشيا عليه، فلما صحى من غيبوبته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله 20 بنسا، لو أن أفراد الجالية الإسلامية في العالم الغربي كانوا وفق منهج ربهم لكان موقف الغرب على عكس ما هو عليه الآن، لأن أهل الغرب لا يمكن أن يفهموا هذا الدين من تفسير القرطبي، ولا من فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولا من أذكار الإمام النووي، ولا من كتب الفقه، ولا من كتب العقيدة. لا يفهمون هذا الإسلام إلا من هذا المسلم الذي أمامهم فقط. فإذا كان هذا المسلم مسيئاً يدلي بتصريح كاذب، كان هذا المسلم زير نساء، كان هذا المسلم غارقاً في الآثام والمعاصي، أنى لهم أن يحترموا نبينا؟ لا تبتعد كثيراً. لو أن شاباً أساء إلى أهله مباشرة يسبون الشيخ الذي علمه دون أن تشعر. أي شاب في بيت أساء إلى إخوته، إلى أمه، إلى أبيه، مباشرة ينقلون هذه الإساءة إلى من علمه الدين. إذن الحقيقة أننا نتحمل جزءاً كبيراً من هذه التحديات والإساءات، إما لقرآننا العظيم حيث دنس في بلاد بعيدة، أو لصورة نبينا الكريم حيث شوهت في بلاد الغرب. نتحمل نحن هذا الاسم، وفي شيء آخر لأننا ضعاف، الضعيف يتحدى، يستفز، يساء إليه. لكن لو أننا طبقنا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لما كان الذي كان. أيها الإخوة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. لكن هذه الأرض لها مقاييس، القوة مقياس، والمال مقياس، والوسامة مقياس، والذكاء مقياس، والأتباع مقياس، لكن الإله العظيم يرجح بين خلقه لا بحجمهم المالي ولا بوسامتهم ولا بفصاحتهم ولا بنسبهم، بل يرجح مكانتهم بعلمهم وعملهم. لذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن الآية: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. هؤلاء الكبار في نظر الناس بمقاييس الدنيا هم عند الله مجرمون. سيصيب الذين أجرموا، هؤلاء الكبار بمقاييس الدنيا عند الناس، إذا عارضوا الحق وسفهوا الرسل وكانوا في خندق معاد لخندق الدين، هم عند الله مجرمون ولا شأن لهم ولا مكان لهم، لهم صغار عند الله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. في عذاب مهين داخلي، احتقار الذات، في عذاب شديد، في عذاب عظيم، عذاب الآخرة عذاب عظيم. فما أصبرهم على النار. وعذاب الدنيا إذا كان ماديا عذاب شديد، وإذا كان نفسيا عذاب مهين. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. والحمد لله رب العالمين.